الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في الكلام على نخبة الفكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى مسألة صيغ الأداء، ووقفنا عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شفهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. ثم قال: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. كلامه طويل هنا، وسنذكر فقط يعني ما ذكر من مراتب رحمه الله تعالى باختصار، ولا نطيل في هذا الباب. جملة المسائل التي ذكرها هنا مهمة، وهي في صيغ التحمل والأداء. والتحمل هو أن تأخذ عن غيرك، والأداء أن تؤدي أنت العلم إلى غيرك. وآداب طالب العلم وعلم المصطلح يتعلق بأمرين: يتعلق بالتحمل ويتعلق بالأداء. فأنت تتحمل عن غيرك وتؤدي إلى غيرك، ولهذا كان هذا العلم سلسلة ورحما بين أهله. فقال هنا في صيغ الأداء، ذكر الحافظ بن حجر ثماني مراتب. المرتبة الأولى ذكر فيها صيغتين، وهي سمعت وحدثني، والمرتبة الثانية ذكر فيها أخبرت وقرأت عليه. قوله سمعت وحدثني، إذا سمع هو من الشيخ، يعني إذا كان الشيخ يقرأ إما من حفظه أو من كتابه والتلميذ يسمع، فيقول هنا سمعت وحدثني، واضح؟ وسمعت أصرح. وإذا كان جماعة يسمعون فلا يقول سمعت، يقول سمعنا وحدثنا، إذا كان هنا الشيخ هو الذي يقرأ. والمرتبة الثانية إذا كنت أنت تقرأ، وهو الغالب الآن، الغالب الآن ليس العالم هو الذي يقرأ، وإنما الناس يقرؤون عليه، سيما في الكتب المطولة، فالناس يقرؤون عليه والشيخ يقرهم ويجيزهم وغير ذلك من الأمور. فهذه تقول فيها إذا كنت أنت تقرأ على الشيخ، تقول أخبرني، لا تقول حدثني ولا تقول سمعت، تقول أخبرني، وتقول قرأت عليه. فإذا كانوا جماعة يقولون أخبرنا وقرأنا عليه بصيغة الجمع. ثم المرتبة الثالثة أن يقول قرئ عليه وأنا أسمع. وهذه الصيغة يفعلها مثلا النسائي رحمه الله تعالى مع بعض شيوخه، وهو الحارث بن مسكين. ولهذا السبب قصة رفيعة جدا، وهو أن النسائي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى طلب العلم عند هذا الرجل، وكان في مصر، وشى الوشاة بالإمام النسائي رحمه الله تعالى، وأخبر ذلك الشيخ بأن النسائي ينقل الحديث إلى السلطان. يعني النسائي قالوا له جاء يحضر درسك كواشي، يعني سبحان الله، هذه أمور تقع ما زالت في هذا الزمان. فحينها غضب المحدث الحارث بن مسكين، وأظن هكذا يضبط على كل، ولا أدري يعني صحة ضبطه هكذا، فطرد النسائي وقال له لا تبقى في مجلسي. فكان النسائي رحمه الله تعالى يجلس خلف الستار ويسمع من التلاميذ الذين يقرؤون على الحارث. فلما دون هذا في كتبه بعد رحمه الله تعالى، كان لا يقول أخبرنا ولا يقول سمعنا، هو سمع، لكنه كان يقول حدثنا الحارث بن مسكين، وكان لا يقول حدثنا، ولكن كان يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. شوف، يعني من ورع الإمام النسائي رحمه الله تعالى أنه لم يأتي بلفظ يوهم بأنه قرأ عليه ورحب به، وإنما كان يقول قرئ عليه وأنا أسمع، أي أسمع خلف الستار. شوف، ورفع الله قدر الإمام النسائي رحمه الله تعالى. والذين وشوا بالإمام النسائي أين هم الآن؟ لا يعرف عنهم أحد شيئا. شوف، الناس كل تعرف النسائي ولا يعرفون الذين وشوا به النسائي، لأن ما كان لله يبقى. ولهذا لما صنف الشيء بالشيء يذكر، لما صنف الإمام مالك رحمه الله تعالى الموطأ، قيل له إن ابن أبي ذؤيب ألف كتابا موطأ أكبر من كتابك بكذا وكذا، نظر إليهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: ما كان لله يبقى. أشوف ما كان لله يبقى، يعني الإمام مالك أراد أن يقولهم أنا صنفت لله، لا يعني أن ابن أبي ذؤيب لم يصنفه لله، لكن الإمام مالك كان يتكلم عن نيته، قال أنا صنفته لله وما كان لله يبقى، وصدق الإمام مالك فموطأه هو الذي يبقى وبقي. فهمتم؟ وهذه قصة لطيفة تبين ورع هؤلاء القوم. المرتبة الرابعة أن يقول أنبأني، وهذا اللفظ في اصطلاح المتقدمين يعني يرادف كلمة الإخبار، يقول أنبأني أي بمعنى أخبرني، لكن صارت كلمة أنبأني في المتأخرين يقصد بها الإجازة أكثر منها القراءة على الشيخ. ثم تكلم الحافظ بن حجر عن مسألة، وهي مسألة العنعنة، فقال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذه مسألة، وهي مسألة المعنعن. المعنعن هو أن يقول عن، عن تحتمل، تحتمل عدة أمور. فمثلا واحد يقول عن فلان بن فلان، يحتمل سماع، يحتمل أنه قرأه وقرئ عليه، يحتمل أنه لقيه لم يلقه، يحتمل يعني. فلما كانت محتملة هذه اختلف فيها أهل العلم، فقال هنا: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. إذن القول الأول قالوا إذا لم يكن هذا الرجل مدلسا، وقد مر معنا التدليس وهو أن يخفي رجلا أو يعبر عنه بغير ما اشتهر به لسبب ولغاية، ولهذا يقول البيقوني: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فإذا كان هذا الراوي مشهورا بالتدليس أي أنه يخفي الرواة، واضح؟ فإذا قال عن لا تقبل عنعنة المدلس. شفت واحد معروف بالتدليس، ليس التدليس غش هنا، هو في نوع من الإخفاء لأسباب، فهمت؟ وهذا كان من الأئمة الكبار يدلسون، والله. فإذا كان معروفا بالتدليس إذا قال عن لا يقبل، أما إذا قال أخبرني وحدثني يقبل لأن ثقة هو، لكن إذا قال عن بما أنها تحتمل لا يمكن أن نقبل حديث الاحتمال. فإذا القول الأول يقول إذا كان في عصر واحد، واضح؟ هذا في عصر وهذا في عصر، لكن أنت لا تعلم أنهما التقيا، أنت تعلم فقط أن هذا كان في عصر وهذا في عصر، واضح؟ وكان أحدهما غير مدلسا ثم روى حديثا عن هذا الرجل وقال عن فلان، القول الأول أنه يقبل لأنه يحتمل على أنه لقيه وسمع منه. القول الثاني، شوف الحافظ بن حجر عبر، قال وقيل، أي القول الثاني يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، ثم قال الحافظ بن حجر وهو المختار، أي هذا القول هو الذي يختاره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو مذهب جمهور المتقدمين، أي أننا لا نكتفي في رجلين تعاصرا في نفس العصر، وإنما نشترط أن يكون قد علمنا اللقاء بينهما، لأن قد تكون في عصر وهو في عصر لا تلتقيا، واضح؟ وهذا مذهب البخاري وابن المديني في آخرين رحم الله الجميع. ولهذا قال هنا: فمثلا لو كان راوي اسمه يزيد عاش بين سنة 150 و200 للهجرة، وجدناه يروي عن شيخ عاش في نفس العصر من سنة 150 إلى سنة 200، من منتصف القرن الثاني إلى آخره، ويروي عن شيخ اسمه صالح، وأمكن أن يلتقي، يعني كان في نفس الإقليم نفس البلد أو بلد مجاور يعني على حدود أو غير ذلك، فهذا يمكن اللقاء. مثلا واحد عندنا في طوزر والآخر مثلا في حدود الجزائر الأخرى، أو في عنابة وحدود تونس، ممكن اللقاء؟ ممكن اللقاء قديما وحديثا، واضح؟ وعاشوا في نفس العصر ويروي عنه بعن، القول الأول يقول إذا كان ليس مدلسا يقبل ولا يشترط اللقاء، القول الثاني قال لا، لا بد أن نشترط اللقاء، أي أننا لا بد أن نتيقن أن الرجل الأول وهو يزيد نقل عن شيخه صالح والتقاه ولو مرة واحدة. إذا ثبت اللقاء مرة نقول هذا يحمل على السماع، وهذا المذهب لا شك أسلم، لأن قد يكونان في زمن واحد في بلد متقارب ولا يلتقيان أبدا. واضح. ثم المرتبة الخامسة وهي ناولني وهي ما تسمى بالمناولة، وهو أن قد عبر عنها الحافظ بن حجر هنا قال: واشترط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. يعني يقول ناولتك، يعني يعطيه الكتاب ويقول أجزت لك أن تحدث به عني، يعني أجزت لك روايته عني، هذه أرفعها. والمرتبة السادسة هي المشافهة في الإجازة، والمرتبة السابعة هي الكتابة. يعني الأولى يعطيه الكتابة مع اللفظ، الثانية اللفظ فقط، الثالثة الكتاب فقط. وهذا يدل على أن الإجازة لها مرتبتان. المرتبة الأولى أن يشافه الشيخ تلميذه بالإجازة فيقول أجزتك، فعندما يريد التلميذ أن يحدث يقول شافهني فلان لأنه قال له أجزتك. والثاني أن يكتب له فيقول أجزتك بمروياتي، فيقول التلميذ كاتبني فلان. وقد كتب لي مثلا، أنا أحدث عن نفسي، بعض المشايخ قال لي أجزت لك أن تروي عني كل ما رويت، أو أن تروي عني كتاب الفلاني، فأنا أقول أجازني أو أخبرني إجازة أو كتبني. ثم ذكر المرتبة الأخرى، وإذا قلنا إما مكاتبة أو مشافهة أو بالاثنين. المرتبة الثانية وهي العنعنة، والعنعنة تكلم الكلام تقدم الكلام عنها. ثم قال الحافظ بن حجر قال: واشترطوا الإذن في الوجادة. والوجادة هي أن يترك المحدث كتابا بخطه يجده إنسان بعد موته ممن يأتي من تلاميذه أو أهل بيته ويحدث به. وخلاصة الكلام في الوجادة أنها على قسمين: الأول أن يجد التلميذ بخط شيخه كتابا، فهذه من طرق الرواية المتصلة، لأنه هو تلميذ لهذا الشيخ. ولهذا كان عبد الله بن الإمام أحمد يقول: وجدت بخط أبي. هذه وجادة، هو لم يسمحه من والده لكنه عاصر والده. والثانية أن يكون الواجد الخط ليست له رواية على هذا العالم، فيتوفى رجل من العلماء، تدخل إلى بيته تجد كتابا فتقول أنا سأرويه عنه. مثال: أنا الآن أجد كتابا بخط مثلا الإمام سحنون المالك، أقول أخبرني سحنون، خلط، لأني لست من تلاميذه، فهذه منقطعة لا شك. ثم الصيغة الأخرى وهي الوصية بالكتاب، مثلا أراد المحدث أن يسافر فأوصى لتلميذه بهذا الكتاب. والثالث والأخير قال الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي كتاب الفلان عن فلان أو غير ذلك من الأمور. وهذه أيضا من صيغ الأداء. ثم قال الحافظ بن حجر: والإجازة لا تعتبر في أحوال من أشهرها. يعني الإجازة تعتبر، لكنها هناك أحوالا لا، لكن هناك أحوالا لا تقبل فيها الإجازة. الأول الإجازة العامة، كأن يقول واحد أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني كتاب، وهذه قد توسع فيها بعضهم وانتقدها الأئمة كابن كثير ومن قبله بن منده والحافظ المزي وغير ذلك. ثاني الإجازة لمجهول، يعني أن يكون هذا مبهم، يقول أجزت لفلان ولا يسميه، هذا مجهول. أو لمعدوم، مثلا يقول أجزت لمن سيولد لفلان، يعني يجيزه قبل أن يوجد، فقد يوجد وقد لا يوجد، فهذه كلها لا عبرة بها. قال الحافظ بن حجر: على الأصح في جميع ذلك، أي أن المسائل السابقة المتعلقة في الإجازة وقع فيها خلاف، والأصح ما ذكر الحافظ بن حجر بأن هذه الثلاثة الأخيرة الإجازة العامة للمجهول وللمعدوم كل هذه لا تقبل. إذن هذا ما يتعلق بصيغ الأداء. يمكن مراجعة الجداول التي كتبها هنا الشارح حتى تضبط هذه المسألة، لكن الذي ينبغي العناية به هي الأولى في سمعنا سمعت وحدثني، وهي إذا قرأ الشيخ أخبرني وقرأت عليه، إذا سمعت أنت من الشيخ وتتعلم ما يتعلق بالإجازة وتستطيع أن تقول أخبرني فلان إجازة، وهنا ترتاح من هذه المسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.